رأيت في عصر يوم طفلا بحال غريبة يبكي حزينا فتنمي منه الدموع السكيبة. رأيت في عصر يوم طفلا بحال غريبة يبكي حزينا فتنمي منه الدموع السكيبة. فقال لما رآني أريد أمي الحبيبة أريد أمي الحبيبة. سألته باهتمام ماذا به ما دهاه، هل يشتكي من سقام أم الذي أبكاه. سألته باهتمام ماذا به ما دهاه، هل يشتكي من سقام أم الذي أبكاه. فقال لي في انكسار أريد أمي الحبيبة أريد أمي الحبيبة. رأيت في عصر يوم طفلا بحال غريبة يبكي حزينا فتنمي منه الدموع السكيبة. رأيت في عصر يوم طفلا بحال غريبة يبكي حزينا فتنمي منه الدموع السكيبة. فقال لما رآني أريد أمي الحبيبة أريد أمي الحبيبة. ذهبت أسأل حالا عنها وأين تقيم، فقيل تبغي محالا فإن هذا يتيم. ذهبت أسأل حالا عنها وأين تقيم، فقيل تبغي محالا فإن هذا يتيم. تراه دوما ينادي أريد أمي الحبيبة أريد أمي الحبيبة. رأيت في عصر يوم طفلا بحال غريبة يبكي حزينا فتنمي منه الدموع السكيبة. رأيت في عصر يوم طفلا بحال غريبة يبكي حزينا فتنمي منه الدموع السكيبة. فقال لما رآني أريد أمي الحبيبة أريد أمي الحبيبة أريد أمي الحبيبة أريد أمي الحبيبة أريد أمي الحبيبة.